سورة الشورى والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كسبت لا فأعم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أو اشهدوا أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كف وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سكن وبالقصر عدلا وفي سلفا ضم شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل آليفا للكل ثالثا نبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جلا بتحت عباد اليا ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتلوه اكسر غنا انك افتحوا ربيعا وقل اني وللياء حملا.